الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله في صحيحه بكلام صاحب المنازل في الدرجه الثانيه من الانس، حيث قال: الانس بدون الكشف، وهو انس شاخص عن الانس الاول، شاخص يعني بارز وظاهر اظهر منه، الذي كان الانس بالشواهد واستحلاء الجسم والتغذي بالسماع والوقوف على الاشاره. الانس بدون الكشف، قال: هو انس شخص على الانس الاول، تشمه صولة الهيلان ويضربه موج الفناء، وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقه الاختبار وحل عنهم قيود العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: اسالك شوقا الى لقائك من غير رضاء مضره ولا فتنه مضله. يقول: اما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، فليس مطابقا لما ذكره في هذه الدرجه، ذكر درجه تجعله يحصل له هيبان، بمعنى انه يتحرك في غير جهه معلومه، تحرك ادارته وقلبه حركه بلا هدف من الحيره والدهشه، معناه عدم تمييز. هل كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشوق الى لقاء الله حتى يصل الى عدم التمييز وعدم المعرفه اين يتجه ويذهب؟ هذا ليس مطابقا لما ذكره في الترجمه. فاين طلب الشوق الى لقاء الله الباعث على كمال الاستعداد وعلى خفه اعباء السير والمزيل لكل فتور والحامل على كل صدق واخلاص وانابه وصحه معامله؟ هذا الذي ساله النبي عليه الصلاه والسلام. اين هذا؟ الى امر مشوب بصوله الهيبان تضربه امواج الفناء، بحيث غلب قوما على عقولهم وسلب قوما صبرهم، بحيث صيرهم في عالم الفناء. اين هذا من هذا؟ فعلا ليس هذا موضعه. ان كان بينهما الله المشترك، الشوق الى الله عز وجل، الشوق الى لقاء الله عز وجل عباده عظيمه، نص علي الحديث على فضلها، واسالك ماذا تنتظر الى وجهك، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. هذا الشوق الى لقاء الله عز وجل سببه كثره ذكر الله عز وجل وعظيم حبه والرغبه فيما عنده، فهو اشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى، فيهون عليه فيجد المصاعب الدنيا ويعني يعلو فوق الام المحن والفتن. ولذلك كان من اعظم المناسبه ان يقال في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، وهو استعاذ بالله من الفتن المضله، ولا بد من محنه، لا بد من امتحان لصدقه، كما قال عز وجل: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فلا بد من محنه، ولكن المستعاذ منه فتنه مضله. استعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من فتنه مضله، بمعنى يقع العبد فيها في الضلال بسببها، اما فتن شبهات او فتن شهوات، ونعوذ بالله من ذلك كله، او الضراء المضره، تصيبه ضراء تضره في قلبه وإيمانه. وإلا فالمؤمن بين السراء والضراء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا المؤمن بين السراء والضراء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ بالله من ضراء مطلقا، وإنما قال: من ضراء مضرة، من غير فتنة مضلة، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الله، آيات النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني كل ما يحتاج إليه، وقد تصيبك ضراء تنتفع بها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمحصول هذه الضراء والشدة ازدادوا ايمانا واسلاما، ايمانا وتسليما، وجعلوه وعدا لا وعيدا، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. كما قال سبحانه وتعالى وهو تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وقال عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكله لنا سواء كانت هذه أو تلك. يعني الإسلام لنا، ليس لنا شيء وعلينا شيء، بل الإسلام لنا، الشهادة لنا والنصر لنا، فكلاهما لنا بفضل الله عز وجل. لذلك نقول لم يستعذ بالضراء مطلقة، وإنما استعاذ بالله من ضراء مضرة، واستعاذ بالله من ستة مضلة. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان يعني صادقا في الشوق إلى الله من غير تحمل آلام ضراء، مسته المأساة والضراء وزلزله. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته المأساة والضراء وزلزله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذا لا يمكن أن يكون مشتاقا إلى الله عز وجل من لا يصبر على ضراء، من لا يتحمل مأساة، من لا يثبت عند الفتن، أو يظن أنه سيظل بعيدا عن الفتن ويقول هذه العافية. العافية في حقيقة الأمر أن تثبت عند الفتنة والمحنة، أما أن تظن أن العافية أن لا يصيبك شيء ولا تمتحن، فأنكر الله حسبان ذلك. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا لا تتصور أنك ستكون معافا من الفتنة بمعنى أنك لا تمتحن نهائيا، لا تفتن نهائيا، هذا ظن غير صحيح، نسأل الله العافية. أنت مأمور بسؤال العافية، ولكن من أعظم أنواع العافية الثبات عند المحنة، عند الفتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل ما يهون مصاعب الضراء وآلام المحن، وهي لذة الشوق إلى لقاء الله عز وجل. سأل لذة الشوق إلى لقاء الله، سأل الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسأل الله أن يعافيه من ضرر الضراء وأن يعافيه من ضلال الفتن، نسأل الله العافية. ليس الظن أن لا تمتحن بسراء أو بضراء، أنت ستمتحن، ولكن لابد أن تعلم أن العافية هي أن تثبت عند المحنة. الغرض المقصود أن طلب الشوق إلى لقاء الله عز وجل الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ليس معناه ولا نوعه الذي أشار إليه صاحب المنازل في نوع عدد التمييز في هذه الدرجة من الأنس الذي يجعله على تضربه أبواب الفناء، لم يغرق بعد، من درجة الثالثة التي فيها الغرق. أما هنا فقد بدأت أبواب الفناء تضربه، وحصل له الهيمان الذي فيه نوع من عدم التمييز، وأدى إلى خروج أقوام إلى الزندقة والابتلاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسأل حالة الفناء قط. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يغيب عقله أو يغيب شعوره أو أن لا يصبر بوجوده ولا عمله ولا عبادته ولا الناس من حوله؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لم يزل المؤمنون في كل يوم يكررون 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا مقام، وليس يعني فناء كما يزعمون. يقول إنما سأل شوقا موجبا للبقاء وصاحبا له، موجبا له طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح. نعم، هذا الشوق إلى لقاء الله يجعل الإنسان في حياة طيبة، لأنه لا يعبأ بما حوله من الدنيا. إن كان الغنى إن فيه للشكر، إن كان الفقر إن فيه للصبر، لا يبالي على أي حالين أصبح. إن أصبح في أي حال في سراء أو في ضراء فهو في خير، يفعل واجب الوقت. هذا من أعظم أجر طيب الحياة. وكذلك تحصل له قرة العين بعبادة الله، لأنه فعلا في شوق إلى الله، ينال نصيبا من هذا في الدنيا بالصلاة، ولذلك قرة العين في السماء. فهذا الدعاء في أوله وأسألك لذة قبل وأسألك لذة نظر إلى وجهي قال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينسى وقرة عين لا تنقطع. وأسألك مرض العيش بعد الموت. قرة العين لا تنقطع هي قرة عين بالله بالقرب منه. الإنسان نصيب منه في هذه الدنيا وكماله في الآخرة. ولذلك قال في نفس هذا الدعاء أسألك لذة النظر إلى وجهي والشوق إلى لقائك. فلذة النظر إلى وجه الله كمال النصيب إلى الله عز وجل في الآخرة وفي الدنيا الشوق إلى لقاء الله. فهذا يوجب طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح. وصاحب المناجم كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل ولا فقد الاستبار كأنه يذب هذا. ولهذا قال من غير ضراء مضرة وهي الغلبة على العقل ولا خفة مضلة وهي مفارقة أحكام العلم. لا أحسن يعني لا يمكن بالضب وإن كان لا تساعده العبارة. يعني أهل الشيخ صاحب المناهج انخصم بقوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقم الاختبار وحل عنهم كل العلم. إن هذه هي فكرة المضرة أو هي الضراء إليه المضرة مفارقة أحكام العلم عدم التقيد بالعلم عدم الالتزام بالأحكام الشرعية ضلال. بس كيف يكون تكون منزلة من أعلى المناهج مؤدية إلى ذلك منزلة الشوق إلى الله؟ كيف يصح أن تفكر هذه بتلك؟ تقول هل لابد أن تكون المنازل التي يطلبها المؤمن إما وردت في الكتاب والسنة على وفق ما وردت لا طلبت حالة الفداء ولا ما يؤدي إليها ولا أنه شرع لأحد ولا زاد لأحد ولا أذن لأحد في أن يصل إلى درجة عدم التمييز حتى ينحل عنه قيود العلم حتى يصل درجة أن يغلب على عقله. هل يطلب الإنسان ذلك وتوضع هذه في منازل السائرين في حقائق ما يطلب لإصلاح القلوب؟ هذا لا يصح. يقول هذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القول وأما أن يكون هو نفس المراد بالحديث فلا. وإنما المسؤول أن يهب المسؤول في الحديث أن يهب له شوقا إلى لقائه مصاحبا بالعافية مصاحبا للعافية والهداية فلا تصحبه فتنة ولا محنة. لكن كما ذكرنا لا تصحبه فتنة إيه؟ مضلة. وإلا فلا يتصور أن يكون الإنسان بغير ابتلاء إما بسراء أو بضراء. ونسأل الله العافية. نعم قد يبتلى أناس بالسراء فيضلون بل هذا أغلب الأعد على فتنة السراء. لا يلزم أن تكون الفتنة بالضراء فقط وإنما هناك فتن للسراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة. فهناك امتحان ربما يكون الإنسان في موطن يوسع له فيه فيبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. يقول الباطل يوافق على المنكر ويصف يتكلم بكلام المنكر والباطل على أنه الحق. وكم من أناس يحصل له ذلك وهم يظنون أنفسهم في عافية لأنه مثلا لم يخبسوا ولم يضربوا ولم يقتلوا. هذا من البلاء والله. هم لا يشعرون يظنون أنفسهم في عافية وقد نطقوا بالباطل والمنكر وولوا أعداء الله عز وجل وأقروا بمنكراتهم وهم يرون أنفسهم في عافية وهم في محنة شديد. نعوذ بالله. يقول فإنما المسؤول أن يهب له شوقا إلى لقاء مصاحبا للعافية أو مصاحبا للعافية والهداية فلا تصحبه فتنة ولا محنة. وهذا من أجل العطايا والنواهب. فإن كثيرا ممن يحصل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبار هل يصلح أم لا. ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. بل لو قلت لا لم يؤهل من غير ذكر الأكثرية لكان صحيحا. كما أنكر الله عز وجل حسبان قوم أن لا يأتيه مثل الأول، حسبان أن لا يمتحنوا. سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل الرجل يمكن أن يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى بقعدة. ولذلك قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إذن هذا ليس متصور، هذا الحسبان غير صحيح، لا بد أن يكون المؤمن عالما بالطريق. وكما ذكرت لا يلزم من الامتحان أن يكون بضرب أو قتل أو جرح أو حبس أو نحو ذلك، بل هناك امتحان لأي أنواع من الامتحان. يقول فتضمن هذا الدعاء وحصول ذلك والتأهيل له مع كمال العافية إلى محنة والهداية بما فتنة، وبالله التوفيق. ولو قيد فكان مع أكاس عبارة أضبط. ابن القيم رحمه الله قد وضحها في الناس الأخرى، أعني بلا محنة مضرة ولا فتنة مضلة، لأنه ليس يتصور غياب المحن بالكلية، ولا أن الإنسان لا يفتن ولا يمتحن، لابد أن يكون هناك ما بين السراء وضراء، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النسر، وتلك أيام يداولها بين الناس، أصاب الأنبياء ذلك. فكيف يتصور إنسان أن يظل يتوهم أنه يظل في عافية، وهو أحيانا يكون مبتلى، مبتلى من جهة ومعافى من جهة. قال فصل الدرجة الثالثة، قال الدرجة الثالثة أنصب بخلال في شهود الحضرة، أنصب بخلال في شهود الحضرة، لا يعبر عن غيبه ولا يشار إلى حده، ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كله. ابن خلال الإنعلام هو خلال ظاهرة بعيد غرق. الأول أصابته أبواج الفناء، ضربته أبواج الفناء، وهنا قد غرق اضطحل حين شهد حضوره بين يدي الله، وأصبح لا يمكن التعبير عن هذه الحالة، إنما المدار على ما يذوقه ما يجده من الشعور بالإنعلام. طب ايه تعريفه ده بقى؟ ملوش تعريف، دي حاله محال اليها، احالك الى غيب، لا يوقف على قدره، لا يدرى حقيقته، لابد ان تذوقه بنفسك. ونسال الله ان يعافينا من ذلك، لان هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عنده دائما يجعله ايه اعلى الدرجات. لكن هل نسال الله سبحانه وتعالى ما لم يكن من احوال النبي صلى الله عليه وسلم، وان رغب فيه المراغبون، وان قالوا هذه امور لا تستطيع ان تدركها من فصلها وجمالها؟ يقول لا، لم يرد ذلك، وليس لنا ان نسال الله عز وجل الا ما ساله انبياؤه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يقول الاضمحلال الانعداد وشهود الحضره ومشاهده الحقيقه والفلاح في ذلك الشهود، لا يعبر عن غيبه الى اخره، حاصله ان هذا امر وراء العباره، لا تناله العباره، امر لا يمكن التعبير عنه، لا نستطيع ان نتكلم به. هل في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم احوال لا يعبر عنها ولا بكلمه واحده ولا يشار اليها؟ ليس هذا في كتاب الله. يقول حاصله ان هذا امر وراء العباره، لا تناله العباره، ولا يحاط به عينا ولا حدا ولا كدها ولا حقيقه، فإن حقيقته تستغرق العبارة والإشارة، هي غطت على العبارات والإشارة والدلالة. وفي وصفه يقول قائلهم فألقوا حبال مراسيهم فغطاهم البحر ثم اضطرب غرقوا كما ذكروا. وها هنا إنما حماية القوم على الذوق وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطلب المشير وإشارته والمعبر وعبارته مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. حصل أن يترك ذلك شيء لا يعبر عنه، شيء لا يدرك به، شيء لا إشارة له في حقيقة الأمر، أمر لا يصلح أن ينكر، صلى الله عليه وسلم. فشيء لا يستمي إليه تماما. قال فصل الجلال إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتجولون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. منزلة القوم لا مش القوم الشقيقية، منزلة كل مؤمن. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال والذكر منصور الولاية الذي من أعطيه الطهر. منصور أخذ منصور يعني أخذ إعلام، لأنه من أولياء الله صالحين. إذا كان الإنسان ذاكرا لله كثيرا ذكر لله فهو من أولياء الله الصالحين. ومن منعه عجل، الذي من أعطيه الطهر، ومن منعه عجل. الولاية هنا طبعا عبرها كأن الملك الكبير أعطى ولاية من الولايات من خلال قرار منصور، ففي واحد عزل واحد أعطي. فعلامة ذلك في هذا الباب السبيل من الله أن الله إذا وفقك لذكره وشكره فأنت مراد، أنت تصل بإذن الله، وإذا منعت الذكر فأنت محروم معذور عن السير في هذا الطريق. يقول وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. القبر هو الذي يدفن فيه الميت. الذكر وقوت القلوب هو الذي يغذيها، هو الذي يبقيها حية. والحياة المقصودة للقلب هي شعور وبدأ شعور وإدراكات وإرادات ومقاصد. الحي هذا لابد أن يكون مدركا لما حوله ومتحركا. فهذا القلب له إدراكات وشعور وعلوم تحصل له، وهناك حركة في القلب، هناك إرادات، هناك غايات، هناك رغبات. هذه الأمور كيف تكون؟ هناك من لا يدرك قلبه شيئا على الإطلاق مما تدركه القلوب المؤمنة. إدراكاته محصورة، ولك من إدراكاته محصورة فيما يراه بعينه أو يسمعه بأذنه، وهو يغرق نفسه في أن يرى القبائح ويسمع المنكرات. يعيش حياته لا يعرف من الدنيا إلا النظر مثلا إلى الأفلام وسماع الأغاني والموسيقى وصحبة الفاسقين والفاسقات والعياذ بالله. وهذه إدراكاته، هل يصل إلى قلبه شيء عن حقائق الإيمان؟ هل يدرك صفة الرسل؟ هل يعيش كأنه ينظر إلى الجنة والنار؟ هل يتذكر لقاء الله عز وجل أعلى من ذلك؟ هل يستشعر وجود الملائكة؟ هل يعرف أحوالهم أعلى من ذلك؟ هل يستشعر آثار أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله؟ وهل يرى هذا في الكون؟ وكلما وقعت واقعة علم أن الله عز وجل هو الذي أمر ونفذ أمره. كلما رأى أمر مشاهدة تذكر قدرة الله عز وجل. يرى مثلا ولادة طفل فيتذكر كيف كان هذا الطفل منذ شهور قليلة عدما خلقه الله عز وجل حتى أولده وأرسل فيه الروح ويعني أنزله البطن أمه، ثم يتأمل في مسار حياتي بعد ذلك وكيف أن الله الذي يقلبه هذه التقلبات، وربما الإنسان لا يشعر بذلك فعلا. الطفل ده ماذا يدرك من هذا؟ وأنت علمت أن كل منا كان كذلك. يرى نباتا ينبت فيقول كيف كان هذا النبات منذ لحظات منذ شهور قليلة كان داء وطيرا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يرى ريحا تأتي على الجبل يتذكر أن الله عز وجل أهلك قوما بالريح. يتذكر أن البشر لا يملكون هذه الريح. تأتي سيول مدذرة يتذكر أن الله عز وجل أغرق قوما بالطوفان. يتذكر أن الله سبحانه وتعالى فقال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة كأن الثغر بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهكذا إذن هو ده بالنسبة للإدراكات، يدرك أن من وراء هذه الأمور من غنى وفقر وشدة ومأساة وضراء وتبذير ملبر عليه حسين سبحانه وبحمده، يدرك ذلك من تشعره. وفي نفس الوقت له إرادات، إرادات قلبه تختلف عن إرادات الناس، هناك من إراداته إرادات بهيمية أو إرادات شيطانية إنجليزية. هذا المؤمن له إرادات أخرى، هو يريد أن يحب الله، يريد أن يجد لذة عبادته سبحانه، هو يريد أن يجد الخوف من الله عز وجل، اهتماماته أن يوجد في قلبه ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويوجد في جوارحه ما يحبه الله عز وجل. إرادته إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين وغير ذلك مما يريده قلب المؤمن مما دل عليه الكتاب والسنة. الذي يحيي هذه الإدراكات وهذه الإرادات، فلا يحيي القوة العلمية المنصرة والقوة العملية المحركة للقلب المؤمن ذكر الله. إذا زال عنه ذلك مات القلب، صار البدن الذي يستغرق هذا القلب ينفذه فيه قبرا بهذا القلب، صار قبرا له، بمعنى تصبح حالات البدن وإدراكات البدن فقط هي الأمر الذي يشعر به ويريده. هذا يريد من الدنيا أصبح يريد البدن ويدرك بالبدن، لا يدرك أمرا وراء ذلك، فيصبح البدن الجسم قبر القلب، ذات القلب لم يعد فيه إدراكات لحقائق الإله ولا رغبات وإرادات لما يحبه الرحمن. أصبح لا يريد هذا القلب إلا، أصبح هذا الإنسان لا يريد إلا إرادات البدن ولا يعرف إلا ذلك. لو قيل له الحب انصرف إلى عيد الحب، كمان ثلاثة أيام مش كده؟ ولا كان أسبوع جاي، أعوذ بالله، لا يعرفون معنى الحب، إيه الحب عندهم هو إيه؟ هو حب البدن، حتى خصوصا أن يكون حبا مخرما، هو المادة الجنسية، لا يعرفون غير ذلك، لم يجدوا أثرا في حياتهم لحب الله سبحانه وتعالى، صار البدن قبرا بالجسد، قتله، ودفنه وأخفاه. يقول هو قوت قلوب القوم، الذكر قوت قلوب القوم، الذي متى تركها صارت الأجساد لها قبورا، وهو عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، صارت خرابا، ديار القلب أيضا ديار. وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، الكفار والمنافقين والظالمين، كيف يردون أذاهم، كيف يبطلون فتنهم، كيف يحاربون مكرهم بذكر الله عز وجل، ذكر حقيقي الذي يستحضرون به آثار أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، يستحضرون أوامره ونواهيه وشرعه. ويظل هذا الأمر من أعظم أسباب عود ربهم لهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ذكر الله عز وجل عند الشدائد هو الذي يدفعهم إلى مقاومة قطاع الطريق، إلى عدم الاستسلام لهم. لو كانوا يذكرون الله لما وافقوا قطاع الطريق. لو كان ذكر الله حقيقيا وليس مجرد تحريك الألسنة لما يظن الناس أنه الذكر، لو كان الذكر حقيقيا لما وافقوا قطاع الطريق. هو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. التهاب الطريق، الطريق ساخن، الطريق فيه متاعب، الطريق أصلا تتعرض لمشاكل، أن تجد الطريق سهلا ويسرا، كيف تطفئ هذا الذي تسير عليه حتى لا تتألم؟ هذا ذكر الله عز وجل الذي إذا كنت في محنة ذكرت الله فهون عليك، فأطفأ برد الذكر، أطفأ برد الذكر حرارة الطريق الساخن والمحنة والألم الذي يحصل لمن لم يكن ذاكرا. والذي ثبت الطائفة المؤمنة مع طالوت ذكر الله عز وجل، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كثرة الفكر في لقاء الله هذا هو الذكر، بكثرة ذكرهم لله عز وجل والتذكر للقائه حصل لهم لم يعبأوا بقوة طالوت وجوده فتثبتوا وثبتوا مخيرها الطائفة المؤمنة وأكثروا من الذكر. ولما مرضوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذكر مثل الدعاء الدعاء من الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر في ليلة بدر طول الليل قائم يصلي في ليلة الأحزاب طول الليل قائم يصلي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل هو الذي يقاتل به قطاع الطرق والماء الذي يطفئ به التهاب الطريق. يقول وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أشطى بهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب. رجع إلى المرض مرة ثانية فعكس فيها الأمراض إذا تركت الذكر. يقول وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. يقول ودواء أشطى بهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتفه به يستنفعون الآفات فيستكشفون القربات. يطلبون كشف القربات يستكشفون يعني يطلبون كشف أن يكشف الله القربات. به يستنفعون الآفات التي تحصل لهم في نفوسهم آفات الأعمال آفات القلوب آفات الأحوال. إن كل عمل وله آخر وربما أثرت عليك العمل قبل أو بعد أو أثناء العمل. الأحوال القلبية فيها آفات أيضا كم كلام حسد جميل في وسط كلام صاحب المناجم وفيه آفات مهلكة في وسط الكلام. ولذلك كيف يستدفع هذا بذكر الله عز وجل؟ يستدفع الآفات بذكر الله. ذكر الذي هو أعظمه قراءة القرآن أعظمه معرفة أسماء الله وصفاته أعظمه الصلاة التي تجمع لك أنواع الذكر كلها الحج والعمرة كلها أذكار. قضية الذكر من أعظم الأمور أهمية. تستدفع الآفات تكشف القربات تقول وتغول عليهم به المصيبات كما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر يستحيك لسان فقط إنما هو أن يذكر الله بقلبي أنه مملوك لله وأنه إليه راجع تهون عليه مصيبة. فتذكرت هذه المعاني أنت مملوك لله صار في ملكه ما يريد. كيف تنكر؟ كيف تقول لماذا هذا يا رب؟ لماذا هذا يا رب؟ لماذا حرمتني؟ أنت مملوك أنت لله. أرأيت لو أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا قال فاستشر ابنك. قول أم سليم رضي الله عنها إنا لله من أعظم ما يريحك أنك مملوك لله. كما ضربنا مثلا قبل ذلك الموظف اللي قاعد في ليل على خدمة البنك عنده مليون جنيه فين همهم؟ جاله شيك متراجع ومختوم ومضي وكله مظبوط قصة مليون جنيه يا سلام هيخلصوني من العهدة مش كده؟ ولا هيبقى زعلان؟ هيخلص كده؟ هيخلص العهدة. لو انت استطعت ان ده مملوك لله زعلان ليه انه ضعف؟ لو انت مستشعر ان ده كملك لله حاجة وخلاص ده اخذها بقريبها الحمد لله اديت المهمة. اما ليه انت تزعل؟ لان انت شايف نفسك قاعد على خلفك ده انت شايف نفسك دي بتاعتك عشان كده لما واحد جديد عليه. لكن لو كنت صادقا في انك لله لما حزنت على شيء اصلا. ولذلك تهون المصائب كلها مع ابن لله وتهون ايضا مع ابن اليه راجعون. لان كل الدنيا دي بلذتها و آل بها سوف تزول سوف ترجع إلى الله عز وجل ترجع إلى الله راضيا مرضيا إذا صبرت أو ترجع إلى الله عز وجل مسقوطا عليك إذا سقطت. تعود من أهل الذكر بالذكر تهون عليه به المصيبات به يستنفعون الآفات ويستكشفون القربات وتهون عليه به المصيبات. إذا أضله البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه ملجأهم. فهو رياض جبتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجهون. الأعظم أعظم السعادة كثرة ذكر الله. يدع القلب الحزين ضاحكا بسرورا ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكرة مذكورا، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا. رغم انه كان عنده من الحزن ما يعني يجعله ربما تبيض عيناه من الحزن، ومع ذلك الذكر الشكوى الى الله تفتح له ابواب الرجاء، حتى يقول لا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. اعلم من الله ما لا تعلم، ذكره لله يعني الذي اذهب عنه هذا الهم وانفرج به الكرب. الله المستعان. يوصل الذاكرة الى المذكور سبحانه وتعالى، بل يدع الذاكرة مذكورا، لان الله قال فاذكروني اذكركم. اي شرف اعظم من هذا انك عند الله مذكور؟ لو قال لك رئيسك في العمل اذكرك بالخير. كان في اجتماع النهارده والرئيس بتاعك قال ما عنديش موظف احسن منه. الاستاذ بتاعك ايها الطالب قال الولد ده انا شفت ورقه الاجابه بتاعته ووجدتها اجابه ممتازه. هتعمل ايه؟ هيبقى في غايه السعاده. ده هو في مشروع يكون مشروعا جدا بهذا النجاح. اعلى شويه، لا رئيس المؤسسه، اعلى الوزير، الرئيس، الدنيا كلها. الملائكة تذكرك أعلى من ذلك، أنك عند النبيين مذكور، أرواح الأنبياء تعرفك وتعرض عليها أعمالك فيسبهم ذلك. أعلى من ذلك فاذكروني أذكركم. أن الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى رب العالمين يذكرك سبحانه وتعالى، يدع الذاكرة مذكورا، يذكرك من خير والثناء عليك. كيف يكون الذكر على الخير؟ ان شاء الله هياتي الكلام عليه. خطيبها لا يريدها، لا يريد ان تذهب لدروس العلم، لدرجه ان العلم لا يرفع الايمان لا الايمانيات. خيرها بينه وبين باب دروس العلم فاقتنعت العلم، احسنت الله. جزاها الله خيرا، تركها، انقذها الله عز وجل. الحمد لله على ذلك. العلم هو الذي يعرف به ما هي الايمانيات الصادقه من الاوهام والاكاذيب. العلم هو الذي فيه العلم النافع هو حقيقة يعني أبواب الإيمان. طيب ماشي، بس ما عرفش ما ينفعش نفتي. ربنا يهديه للراجل اللي شافها إن شاء الله العلم. الحمد لله ربنا أنقذها منهم. حكم لمس المرأة الأجنبية في المواصلات. ينقذ الوضوء. هو المشكلة أنه معصية أن تركب المواصلات بهذه الطريقة، لو لبست رغما عنك فأنت في هذه الحالة معذور، ولكن لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء إلا إذا أمدى أمدى أو أمدى، إذا أمدى عليه الغسل وإذا أمدى عليه الوضوء مع غسل الذكر. حكم التصوير العادي، حكم التصوير العادي من الإخوة بعضهم لبعض للذكرى، أنا أنصح بترك ذلك، وبالخصوص ابن الزبير، ابن الزبير خصوصا مؤكد على ترك ذلك، لأنه هذا الأمر قد يقع في يد غير أمينة. تليفون السرقة تعمل إيه؟ صورتها على التليفون وبعدين بقى السرقة التليفون تاني يوم، تعمل إيه؟ دخلوا عليك خدوا منك حاجات موجودة في البيت، تعمل إيه؟ تقعد بقى وراتك منشور صورها في أيدين الناس؟ لا تفعل ذلك، خصوصا إذا كانت في جنتها. الإخوة أنا أنصحهم أن هذا ليس له فائدة. حكم أدرك الإمام وهو راكع، هل يركع معه أم يقرأ الفاتحة ثم يركع؟ من يركع معه وقد فاته ركن القيام، فلا يشرع أن يدخل على حال غير التي تقرأ عليها الإمام. دخل علي بما فيها. لا تكون في حال إلا دخلت على الحال الذي تقول عليه، كما قال معاذ رضي الله عنه. ثم قضيت ما فاتني، قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا سنة لكم وعلى فعل. يبقى السنة ان هو يدخل على الحال التي عليها الايه؟ الإمام. لو أراد له في الركوع يبقى يرجع، لو أراد له قائما في آخر لحظة بس أدرك القيام يبقى يدخل ايه؟ قائما، وأصبح هذا الركن ينبغي أن يجب أن يشغله بذكره وهو قراءة الايه؟ الفاتحة حتى لو تأخر. لكن ما أدركش حتى لو ركع منه الإمام ركع كل مأموم بيتأخر عشان يقرأ الفاتحة معذور في هذه الحالة. حتى لو رفع الإمام يركع بعديه ويرفع ويلحقه، اما اذا لم يدرك ولا يدرك الا القيام فليس من السنه ان يدخل قائما ويقع الفاتحه ثم يركع، لا هذا في السنه ما تعمل. اذا ركع فاركع، ولكن اذا كان مشغولا بركن واجب وقته اذا لم يدرك. اذا اخر لحظه في الرحله نقول لابد ان اقرا الفاتحه. القول الثاني يبقى ادركها بالركوع، لكن احنا نقول لا تصح الركعه الا بدرك الفجر القيام والفجر. لابد ان يكبر الصف، لا يكبر ذاتيا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكبر الصف ولا تعد، فلا يكبر ثم يمشي، بل ياتي حتى يقف الصف ثم يكبر. الصوم نصف الصبر، هذا حديث ضعيف معناه يعني بلا الصبر. خط الشغل في علاج التنوير، علاج التنوير للاخرين يمكن ذلك. اهل القراء قال صوت الجميل يزيد القران حلاوه، زينا القرآن الأصوات صحيح الصحيح. القرآن صوت الجميع الحسن قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأبي موسى لقد أوتي هذا بالبرة من مجيء أبي موسى. القنوات مشاهدة المرأة القنوات الفضائية. لابد أولا أن تختار، ليس كل القنوات الفضائية الدينية كلها فيها قيد، بل فيها غث كثير. وفيها شيء نافع، لكن لا يعني أنا لا أنصح الإخوة والأخوات لم يجدوا في ذلك فائدة كبيرة. يعني مطالعة الدروس العلمية النافعة أولى كثيرا. قد ينتفع بها بعض العوام. ولكن حقيقة هناك غث كثير جدا وهناك دخل كثير في معلومات العلمية.